قال وهو اسم جنس يشمل الواحد فما فوقه على من يبعث الى العدو ليطلع على احوالهم، وهو اسم جنس يشمل الواحد فما فوقه، يعني لان ملاقاة العدو ليس امرا حينا، وكان نفس الله يعمل ذلك، وذلك ان العدو لابد ان نقول ان ايه ان نعرف مدى مقاومته للمسلمين، وهل يمكن مواجهته في هذه في هذه في هذه الجهة او في هذه الجهة، او نتغير او نغير هيئتنا او ما الى ذلك، فهذه لابد من معرفة مقدار العدو ومساحته ويعني آلاته وكذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الطليعة ولو وحده، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر وحده، قال الراكب شيطان والراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رخم وهكذا، لكن بالضرورة يجوز مثل ذلك ان يكون طليعة ولو وحده. وفي السهر المنتظر قال حدثنا ابو نعيم فضل بكين قال من التاسعة قال حدثنا سفيان الثوري من التاسعة من السنة السابعة عن محمد بن المنكدر هذا اخو ابي بكر عن جابر بن عم جابر رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الاحزاب، يوم الخندق حزاب يوم الاحزاب، قال من يأتي بخبر القوم، يعني يريد ان يطلع على ما على تأهبهم وعلى مدى مقاومة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبعث وحي، ولكنه ما اراد ان يبعث وحي بعينه، بل قال من يأتيني بخبر القوم، فقال الزبير انا وهو الثاني والثالث الى اخره هو القام، فقال يعني فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال من يأتيني، فقال الزبير انا، ثم قال من يأتي بخبر القوم، ربما يكون معه غيره، قال الزبير انا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وثلاث مرات رواية اخرى ان لكل نبي حواريا، اي خواص مخلصين في صحبتهم، وان وحواري الزبير، مدحه بذلك. وهذا السبب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر، ومن للعموم يشمل الواحد واكثر من ذلك. اذا بعث الطليعة مشروع، لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبعثه، وثانيا انه واحد، واجابه وقال لا لا لا الواحد ما يصنع ما قال له. اذا دل على ان الطليعة يعني يجوز من السنة ان يبعث الامام عند ملاقاة العدو طليعة واحدا كان واكثر، وهذا هو المقصود من الباب. قال رحمه الله تعالى باب هل يبعث الطليعة وحده، هذا كمشروعية الطليعة، الباب الذي سبقه مشروعية الطليعة ولا وما في تفصيل، لكن وحده ماذا يفعل، يعني يجوز ذلك ام لا يجوز. وفي السهل المنتظر قال حدثنا صدقة صدقة الفضل المروزي قال حدث اخبرنا ابن عيينة سفيان بن عيينة الامام المعروف قال حدثنا المنكدر محمد انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، اي دعهم الى ان يجيبوا الى ذلك، قال صدقة اظنه يوم الخندق وهو صحيح، فانتدب الزبير اجاب، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواريا وحواري الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، فمدحه بذلك، والشاهد ان الزبير وحده، فاذا معنى ذلك ان بعث الطليعة واحدا لا يتنافى مع حديث النهي عن السفر واحدا وحدانا. قال رحمه الله تعالى حدثنا قال باب سفر الاثنين، سفر الاثنين اثنين معناه اثنين خلاف الواحد، وليس المراد اثنين هذا اخو يوم الاحد والسبت سفر يوم الاثنين هذا صرنا، ولكنه ليس مراد هنا، المراد سفر الاثنين يعني خلاف الواحد، يعني هذا الذي سبق الطليعة وحده، وسفر الاثنين يعني خلاف الواحد. والسهلي المنتظر قال لا حدثنا احمد بن يونس، احمد بن يونس هذا هو منسوب الى جده، يعني معناه احمد بن عبد الله بن يونس التميمي الاربوعي من كبار الطبقة العاشرة، قال حدثنا ابو شهاب، ابو شهاب هذا الاصغر، ابو شهاب سمى الاصغر هذا، واسمه عبد ربه ابن نافع، عبد ربه ابن نافع هذا صدوق من الطبقة الثامنة، وابو شهاب الاكبر اسمه موسى بن نافع وليس اخاه، موسى بن نافع وذاك من الطبقة السادسة تقريبا. قال ماذا؟ قال حدثنا عن خالد بن حذاء، خالد بن مهران ابو المنازل او المنازل الحذاء، عن ابي قلابة عبد الله بن عمرو بن زيد الجرمي، عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي عن مالك بن الحويري الصحابي رضي الله تعالى عنه وافد اليمن، اتى من اليمن وجلس مع صاحبه 20 ليلة ما بين ليلة ويوم 20 مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم اي الى بلده، فقال لنا انا وصاحبي لي يعني اذنا اذا كما في سفركما اذنا يؤذن احدكما واقيما وليؤمكما اكبركما، اما الاذان فاختاروا احدكما سواء هذا وهذا كبير او صغير سواء، واما الامامة وليؤمكما اكبركما. والشاهد من هذا انه اذن له ولاخيه ولصاحبه ان يكون ان يسافر معا، فدل ذلك على جواز سفر الاثنين وان لم يكن معهما ثالث، وهذا معناه. قال هنا يقول الشارح واشار بذلك الى ما وقع بعد طريق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما ذلك حين اراد السفر الى قومهما، فاخذ الجواز من اذنه لهما. قلت وكانه لمح بضعف الحديث الوارد في السجن عن سفر الواحد والاثنين، وهو ما اخرجه اصحاب السنن من روايه عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي مرفوعا الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثه ركب. قلت وهو حديث حسن الاسناد وصححه ابن خزيمه والحاكم واخرجه الحاكم من حديث ابي هريره وصححه وترجم له ابن خزيمه النهي عن سفر الاثنين وان ما دون الثلاثه وصح، لان معنى قول الشيطان اي عاص. وقال الطبري هذا الزجر زجر ادم الارشاد لما يخشى على الواحد من الوحشه والوحده. والسبب في ذلك ان قال الرف الثلاث رف، الواحد الشيطان الثاني الراكب الشيطان والراكبان الشيطان، لماذا؟ لما يتعرضان فيه من الحاق الضرر بهما، وذلك انهما اذا خرج انه اذا خرج واحد او اثنين ومرض احدهما اذا ماذا؟ الواحد الاخر يبحث عن طبيب او دواء او من يأوي ذلك المريض، فاذا تركه ضاع هذا، واذا كانوا ثلاثة واحد يقوم واحد يبحث عن ذلك، فهذا هو السبب في كون الثلاثة ركبا جماعة. واما الاثنان فلا يزيد حدهما على واحد، فاذا قال شيطان لانه يلحقه ضرر. لكن نقول هذا حديث يعني مالك بن حويرث يدل على جواز ذلك، وكأن البخاري لا يرى صحة حديث الراكب الشيطان وترجم على سفر الاثنين، ثم ترجم يعني ثم أورد حديث مالك بن حويرث على ذلك ترجيحا لهذا الجاري. أو نقول الأولى الجمع، نقول الأولى أن الاثنين لا يسافران، وما يسافر ثلاثة فما فوق ذلك. واما اذا اضطر الى ذلك مثلا هذا مالك بن حويري وصاحبه ما لهما من مرافق من اليمن، جاء من اليمن وجلس 20 يوما ثم اراد ان ينصرف الى قومهما ليعلم الناس ما تعلماه في تلك المده من احكام الشريعه وضروري هذا، فلذلك اجاز لهما ان يسافرا، فلو كان معهما واحد ثالث مثلا لامره ان يسافر معهما، فاذا اضطر الانسان ان يسافر مع واحد للضروره فلا بأس به. وكذلك أيضا اضطر الحال إلى سفر الواحد اضطر إلى ذلك ولم يجد بد منه مثل ما جاز في الطليعة، لأن الطليعة مهمته الاطلاع على أحوال العدو، فإذا كانوا ثلاثة أربعة خمسة ويتحدثون يتضاحكون ينتبه العدو ويراه، وإذا كان وحده لا أحد يحدثه ولا أحد يكلمه، فإذا هو مطمئن أن يخفي أمره. فمثل هذا مثلا إذا كان ضرورة هناك ملجأ أيضا يعني ربما يعذر في ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الخير معقود في نواصي الخير الى يوم القيامة. هذا حديث هذا الحديث او الباب هذا يدلنا على ان الجهاد مستمر الى يوم القيامة، وسيعود الناس والسيارات والطائرات هذه كلها تمشي ويرجع الناس الى الخير، ويستمر المسلمون وعلى الجهاد على الخير، وتأتي والوسائل الأخرى هذه كلها لا تكون موجودة في مثل ذلك إلى يوم القيامة، لأن صلى الله عليه وسلم قال إلى يوم القيامة، وهذا خبر عن الصادق المصدوق لا يتخلف، وسيكون ذلك أو متى الله أعلم، إذا شاء الله سيكون هذا. لكن نقول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن إلى يوم القيامة، وآخر جهاد في سبيل الله هو جهاد الدجال، حتى يقاتل الناس الدجال لا ينقطع الجهاد فترة فترة فترة، ثم يأتي بعد ذلك المهدي وعيسى إلى آخره وتأتي الساعة بعد ذلك. إذن هذا بشارة بأن الجهاد بأن المسلمين سيكون لهم بقاء وسيكون لهم جولة وصولة على العلم في إلى مستقبل اللي في مستقبل الزمان الى ان يرث الله الارض ومن عليها. قال رحمه الله تعالى في السند المنتزع حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي الحارثي قانبي هذا مدني نزيل البصرة. قال حدثنا مالك مع امام دار الهجرة عن نافع مولى بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصها الخير الخيل في نواصها الخير ثم يوم القيامة. فسروا في حديث اخر الاجر والمغنم الخير الذي ترتب على الاجر والمغنم. اجر يعني معناه ان ماته اجر شهيد والاجر في الدنيا والاخره والمغنم الغنم ان غلب العدو فهذا الخير لا يوجد الا فيها. واما سائر الحيوانات كالبغل وكذلك الحمار وكذلك الجمال هذه لا تكون أداة لماذا للجهاد لان كلها ما فيها احسان حتى الفر ما هو كامل كالخيل الفر والكر. ومن صفات الخيل التي يعني جبلها او ركبها الله سبحانه وتعالى عليها من صفاتها الكر ومعرفة احسانه له الكر والفر كر على العدو والفر منه يعني هذه متعلمة وتدربة على ذلك فتكون نافعة في جهاد في سبيل الله. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم الخير على رواس الخيل ولا على سائر الدواب. قال رحمه الله تعالى بسند المنتظر حدثنا حفص بن عمر هذا حفص بن عمر الحوذي البصري قال حدثنا شعبة بن حجاج عن حصين حصين بن عبد الرحمن وابن ابي السفر عبد الله بن ابي السفر ابن ابي السفر عبد الله بن ابي السفر كلاهما عن الشعبي عن عروة بن الجعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخير معقول في نواصيها الخير الى يوم القيامة. نواصيها المراد فيها وانما عين النواصي لان النواصي هو اعلاها فلذلك عبر به عن كلها. قال قال سليمان الاعمش قال سليمان لا سليمان ايه قال سليمان بن بلال الظاهر سليمان هو ابن حرب سليمان بن حرب هذا في رواية أخرى هو شيخ المصنف رحمه الله. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد تابعه مسدد أهو شيمان حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد اختلفوا ابن الجعد أو ابن أبي الجعد والمشهور أنه ابن أبي الجعد وهذا هو المعروف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسدد مسلم أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى القطار عن شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد الدبائي قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير لأن فيها الأجر والمغنم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل قال قال رحمه الله تعالى باب الجهاد ماض مع البر والفاجر في باب باب الجهاد ماض اي ثابت وماشي ماض ثابت مع البر والفاجر. الامام الذي يقود الناس بر مطيع لله سبحانه وتعالى متكئ لربه والفاجر كذلك ايضا فاجر لكن فجوره لا يؤدي الى كفره وانما هو معاصي يعصي ويظلم الناس ويجيرهم على ما يراه حتى على هذا حتى مع هذا يمضي الجهاد في سبيل الله. فالواجب على المسلمين ان يطيعه ويجاهد وراءه ولا يلزم ان يكون امام تقي وانما مع الفاجر ايضا ماشي ماضي على الناس مع رحمك الله. الصحابة رضي الله عنهم وفاضل الصحابة والتابعين غزوا مع يعني الحجاج المعروف وغيره من أمراء من أمية مع جورهم وظلمهم لهذا المعنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير ما يقول في نواصي الخير أم الكافر. وهذا معروف أن يقوده التقي وغير التقي الفاجر. والسهل المنتظر قال حدثنا أبو نعيم فضل بن بكير قال حدثنا زكريا وزكريا بن أبي زائدة عن عامر الشاري عن ابن شرعي قال حدثنا عروة الباركي عروة بن أبي الجعد الباركي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. هذا تفسير للخير المعقول في نواصي الخير أجر إذا غنم رجع بأجر وغنم والمغنم يعني مع الأجر أو الأجر وحده إذا لم يغنم في ذلك في تلك الغزوة. قال رحمه الله تعالى باب من احتبس فنسى في سبيل الله من احتبس